خالتي أجمل خالة بعثت لي برسالة كل ما فيها جميل وبها أحلى مقالة. خالتي أجمل خالة بعثت لي برسالة كل ما فيها جميل وبها أحلى مقالة. أرفقتها بي هدية لي حكاية عربية. أرفقتها بي هدية لي حكاية عربية. كان في كل حكاية ألف مغزى ودلالة. كان في كل حكاية ألف مغزى ودلالة. خالتي تشبه أمي خالة يا خالة ذات أسلوب رشيق. خالة يا خالة كل ما فيه لطيف. خالة يا خالة كل ما فيه أنيق. خالة يا خالة ليس فيه من غموض وبه معنى عميق. إنها أحلى رسالة وصلت رغم الإطالة. ليس فيه من غموض وبه المعنى عميق. إنها أحلى رسالة وصلت رغم الإطالة. خالتي أجمل خالة بعثت لي برسالة كل ما فيها جميل وبها أحلى مقالة. أرفقتها بي هدية لي حكاية عربية. أرفقتها بي هدية لي حكاية عربية. كان في كل حكاية ألف مغزى ودلالة. كان في كل حكاية ألف مغزى ودلالة. خالتي كم شجعتني خالة يا خالة لقراءة الكتب. خالة يا خالة قالت الوقت ثمين. خالة يا خالة قلت أدري من ذهب. خالة يا خالة قالت الإنسان يرقى بعلوم وأدب. قلت إن الجهل يدعو لضياع وضلالة. قالت الإنسان يرقى بعلوم وأدب. قلت إن الجهل يدعو لضياع وضلالة. خالتي أجمل خالة بعثت لي برسالة كل ما فيها جميل وبها أحلى مقالة. أرفقتها بي هدية لي حكاية عربية. أرفقتها بي هدية لي حكاية عربية. كان في كل حكاية ألف مغزى ودلالة. كان في كل حكاية ألف مغزى ودلالة. خالتي من نصحتني خالة يا خالة لاجتياد المكتبة. خالة يا خالة حين قالت ذات يوم خالة يا خالة لن تعودي خائبة. خالة يا خالة إنها سوف تكون لك أغلى صاحبة. قلت شكرا للنصيحة ولك يا أحلى خالة. إنها سوف تكون لك أغلى صاحبة. قلت شكرا للنصيحة ولك يا أحلى خالة. خالتي أجمل خالة بعثت لي برسالة كل ما فيها جميل وبها أحلى مقالة. أرفقت بي هدية لي حكاية عربية. أرفقتها بي هدية لي حكاية عربية. كان في كل حكاية ألف مغزى ودلالة. كان في كل حكاية ألف مغزى ودلالة.